عندنا هنا انسوا أن تعود. الشطر الثاني انسوا موشكة أن تعود أرضنا، موشكة أن تعود أرضنا، هذا هذا المقصود، موشكة أرضنا أن تعود. لكن لا يمكن إعراب أرضنا فاعل أن تعود، لماذا؟ لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل. طلعنا أردنا أن نعطي أرضنا لموشكة على أنها اسمها، وأن تعود خبرها، كيف تعرب موشكة؟ مفهوم؟ لا ننتهى. أرضنا أعطيناها الموشكة على أنها اسمها، وأن تعود له خبرها، خلاص انتهى الكلام. موشكة كيف تعربها؟ وراء الخبر تاع موشكة باعتبارها مبتدأ، شفت كيف؟ شو هو فاعل موشكة؟ أرضنا فاعل موشكة، فاعل ولا اسم؟ فاعل موشكة باعتبارها وصف، فاعل موشكة واعتمد على نفي استفهام. إذا كيف؟ لا لا لا، كنت قادر يعني لعرب البيت من الأول، لكن هنجيبوا الإشكالات على الدروس اللي مضات، راك تنسى باللي نتاو الآن، راكم نسيتوا باللي لازم بدي أعتمد على نفي استفهام. اتفقنا، هذا مهم. موشكة ما تقدرش تجعلها رفعت أرضنا لأنها لم تعتمد على نفي استفهام. لو قدمت، لو قلت أرضنا مبتدأ مؤخر اعتمدت، خاطر من شروط اسم الفاعل معليش يعتمد على مبتدأ. تقول محمد قائم أخوه، صح، قد تقول أرضنا مبتدأ مؤخر، موشكة خبرها مقدم، اسمها ضمير مستتر تقديره هو هي، وأن تعود خبرها، صح. ألا تلاحظ هنا بلي رانا فصلنا بين اسم تاع كان، اسم يوشك وخبرها بمبتدأ؟ تلاحظ هذا ولا لا؟ فهذا فيه إشكال من هذه الناحية، فيه إشكال. فالمعرب كاش واحد يوجعوا راسه من الاعراب جاوا يدوه يعني. نعم، مشركة ان تعود ارضنا، وش تعرب ارضنا؟ فاعل لتعود. خبر ان تعود قدمتها. ها ديرها معلق بعد زعودة، قدمت هنا الفاعل على الفعل، لا يمكن، الفاعل لا يتقدم على الفعل، لا يمكن. تخرجوه من الكتاب قصدك؟ مشيوا على هذيك، مشيوا على هذيك، مش صح، مشيوا على هذيك. موشكة مبتدأ، أرضنا فاعل لمن؟ موشكة باعتبارها وش؟ باعتبارها وصف، وصح، اسم يوشك كيف؟ يرفع زوج، عمري ما شفت واحد يرفع زوج، يرفع زوج يرفع ضمير مستتر، قالوا أنت اسمي ورفع أرضنا قالوا كنت فاعل، هذا ليس له نظير. انتبهنا، فهنا تبدأ تعرب على البيت على انه اعتبار انه فصل بين الاسم تاع يوشك وخبرها باجنبي، وهذا المفروض لا يقع لكنه وقع. فمشيكة تعرب خبر مقدم وباعتباره اسم فاعل لاوشك ناقصه، فيها اسم مستتر. ارضونا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر وهو مضاف وانا مضاف اليه. أن تعود أن حرف نصب ومصدر واستقبل، وتعود فعل مضارع ناقص، فعل مضارع ناقص. إذا كنتم تذكرون في باب كان أخوات قلنا هناك أفعال بمعنى صار، كمثل صار في الأفعال عشر، من بينها عاد ورد وآض، فم عاد ورد وآض، هذه بمعنى صار، فهم احفظوا هذا. مثلا فارتد بصيرا،

عم بكره هنا وش ما جاء هنا مرهون مرهون يعني أو رهين رهين بمعنى مرهون أنا رهين بالذي أنا كابد صح إذا متعلق بالذي بالذي مش متعلق برهن صح أنا كائد أنا مبتدأ كائد خبر جملة أنا كائد صيغة موصول لمحل من أعرب أين الشاهد كائد وليس بشاهد لأن البيت محرف وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب قد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب يعني ذكر أنه سمع كائد بهذا البيت لهذا البيت ولكنه في ألفية ذكر الصحيح وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل وحكى غيره خلاف ذلك فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى قالوا عسى يعسي فهو عاس وحكى الجوهري مضارع طفقة وحكى الكسائي مضارع جعل طبعا كل هذه شذوذات لا يلتفت إليه كل هذا شذوذ الآن مبحث آخر انتهينا مبحث تصرف الجمود مبحث الثاني خصائص بعض الأفعال وكي نقول بعض الأفعال نبدأ بخصائص ايش ال وين راح شوف ال شوف من يفتح لهم تبدأ بخصائص عسى وخلولقة وأوشك ثم خصائص عسى وحدها نبدأ باش خصائص عسى وأوشك وخلولقة ثم خصائص عسى فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بخصائص عسى وخلولقة وأوشك ما هذه الخاصية التي تتميز بهذه الأفعال الثلاثة ما هي قالوا قد تأتي تامة هذا ما كان قد تأتي تامة وحدها ثلاثة عسى وخلولقة وأوشك شحال سهلة قد تأتي تامة متى سنرى شوف الآن لا تخلو عسى وأوشك وخلولقة من أن يأتي بعدها الاسم المرفوع ثم أن وما بعدها أو تأتي أن وما بعدها ثم الاسم المرفوع مفهوم لا يخلو إما أن يأتي الاسم المرفوع قبل عسى محمد أن يقوم أو لا العكس تأتي أن وما بعدها ثم يأتي الاسم المرفوع عسى أن يقوم محمد فإذا قلنا عسى محمد أن يقوم عسى محمد أن يقوم واجب اعتبارها ناقصة يجب اعتبارها ناقصة لماذا؟ لأنه ما يجوز تسكت عند محمد ما تقدرش تقول عسى محمد وتسكت عسى محمد أن يقوم إذن فهي ناقصة تعرف بالإعراب المعروف لكن لو وليتها أن وما بعدها لو وليتها أن وما بعدها عسى أن يقوم محمد فهنا ماذا جائز لنا الوجهان جائز لنا اعتبارها ناقصة واعتبارها تامة عسى أني أعطيتكم مثال شو هو عسى أن يقوم محمد تعرف عسى فعل ماضي ناقص بعد هدوء بالأصل ناقص أن يقوم أن وما بعدها في تأويل مصدر خبر عسى مقدم ومحمد اسمه مؤخر إذن هنا وش قدرنا وش قدمنا قدمنا الخبر لكن بعض العلماء يقول لك لا أعرب عسى فعل ماضي تام بمعنى يرجى أن يقوم أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ثم ومحمد فاعل ليقوم عسى قيام محمد كل واحد تعطي له الفاعل تاعه أن يقوم فاعل لمن لعسى ومحمد فاعل ليقوم وهذه تامة ومثلها أوشك وخلولقة خلولقت السماء أن تمطر تامة ولا ناقصة خلولقت السماء أن تمطر ناقصة وجوبا علاش لم تليها إن أن وبعدها ما جتش بعدها أن

إذا قلت هذا من قبل أن اخطأت. لا، علاش الدرس كيف بديته أنا؟ كيف بديته اليوم؟ كيف بديت لكم الدرس اليوم؟ وهو قال ككان كذا وعسى لكن نظرت. ككان وعسى في ماذا؟ في العمل. علاش قلت لكم في العمل؟ لا تأخذ عسى وأخوات جميع أحكام كان. ومن أبرز الأحكام هذه وش قلت لكم اللي هو شافي في الدرس، من أبرز الأحكام لا يتقدم الخبر على الاسم. كيش تقدم هنا الخبر على الاسم؟ إذا كنت مقبل عربت هذا فأنا مختل. أعيد، عسى أن يقوم، عسى فعل ماضي ناقص، أن يقوم، أن يقوم وش تجعلها خبر، أين الاسم؟ مستتر في عسى، هو مو محمد مبتدا مؤخر، تولي الجملة اقدر الكلام محمد عسى أن يقوم، مفهوم؟ محمد عسى أن يقوم. مقبل أغلطنا، مقبل أخطأنا في التمثيل، مقبل أخطأنا في الإعراب. إذا تأخر الاسم جايز لك الوجهان، ماشي في التمام والنقصان، ها خلاص أنا شفت. إذا تأخر الاسم المرفوع جايز لك الوجهان، ماشي في التمام والنقصان، جايز لك الوجهان في اعتبار محمد اسم عسى اسم مبتدا وعسى ان يقوم خبر بمعنى عسى راهي تامه، او تجعل عسى تامه وان يقوم فاعل ومحمد فاعل لمن ليقوم، على كلا الاعرابين عسى راهي تامه، مفهوم هذه؟ او مقبل غلطنا. وكيف ادركنا الخطا؟ كشفنا ثلاث حالات، احنا نعرفوا بلي كاين حالتان، حتى احنا اليوم لا تخلو من حالتين. نعيد بعد هذا كي لا يرسخ الخطا في الذهن. اسم عسى قلنا مشغول، عسى اما ان تليها ان او يليها اسم المرفوع، فاذا وليها الاسم المرفوع يجب اعتبارها ناقصه ما كاش لعب. اذا وليتها ان، إذا وليتها أن وتأخر الاسم المرفوع جايز أن الوجهان وش معناتها؟ في التمام والنقصان، لا تبقى تامة، لكن جايز نجعل عسى أن يقوم خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر وعسى رأي تامة، ويمكن نجعلها تامة ومحمد فاعل ليقوم. ثمرة الخلاف أين؟ طبعا أنا نصلح في لساننا، ثمرة الخلاف أين؟ انت وش تخيل؟ وش الاعراب عجبك؟ عسى ان يقوم محمد، وش من اعراب عجبك؟ اختار، اختار واحد تامة. لا الزوج راهي تامة، خلاص شوف مش ما يرسخ لكمش الخطا. يجب اعتبار عسى واخواتها ناقصه اذا وليت، اذا وليها الاسم ناقصه. لا الان بك وليتها ان وما بعدها راهي تامة. الان كيف نعرب محمد؟ اما فاعل ليقوم أو مبتدا مؤخر وأن وما ملفته المصدر فاعل عسى، فاعل عسى نزلها تامة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، شبيهم هذو، خلاص غلطت غلطة عليكم. اذهب يوم واحد إن أسأتوه. لا إله إلا الله، خلاص وش نديروا؟ كيش نتوب ونطلع فوق المنبر يوم الجمعة قالهم باللي غلطت، والناس مساك ما يفهموا والو. بعدين جايز الفوق عسى وش بها تامة؟ نعرفوا باللي وناقصة عسى، علاش هذه مرأة ناقصة عقل ودين؟ دوك الناس ما يفهموا والو. أعيد يا أخوان، عسى لو لقاء أو شك، إما أن يليها، إما أن يليها الاسم المرفوع بعد تجي أنواع، هذه خلاص ناقصة. إما أن تليها أن وما بعدها بعدين يجي الاسم المرفوع، هنا راهي تامة خلاص. صح. الآن كيف تعرب؟ تعرب أن وما بعدها فاعل لعسى، والجملة الفعلية خبر تاع محمد المؤخر، تبعنا؟ عسى أن يقوم. لا مقبل جعلنا محمد هو الاسم عسى مؤخر، غلطنا مقبل، فهم؟ هنا خلاص تامة ما كاش، راهي عسى أن يقوم محمد تامة، عسى أن يقوم محمد راهي تامة. كيف تعرب الآن محمد؟ إما أن تجعله فاعل ليقوم عاجل، أو تجعل محمد مبتدأ مؤخر وعاشا أن يقوم خامر. كل أختك ذهب، ما بيش أنا ذهب محمد، ذهب أبوه زيد، ذهب أبوه زيد، مفهوم؟ فمن هذا ثمرة الخلاف أو تخترت شو فاعل لمن يقوم، تختار فاعل لي اختاره مبتدأ مؤخر، هذا اختار كون محمد فاعل ليقوم، وهذا اختار محمد يكون ثمرة الخلاف هنا. الذي يعتقد أن محمد فاعل ليقوم يبقى دائما يفرده، سواء كان محمد سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، تقول عسى أن يقوم محمد، عسى أن يقوم محمدان، عن عسى أن يقوم المحمدون، عسى أن تقوم الهندات، عسى أن تقوم هند، دائما المفرد. علاش؟ لأنه الفاعل مهما تعدد يبقى الفعل مفرد واحد. صح لي أعتقد باللي محمد راه مبتدأ مؤخر يجوز تجب المطابقة، وش يقول عسى أن يقوم محمد، عسى أن يقوم المحمدان، عسى أن يقوم المحمدون، عسى أن يقمنا الهندات، وهكذا. هاي ثمرة الخلاف برضه بالصح تامة. فالرجاء الرجاء محو الخطأ هذا في الإعراب في كلا الوجهين واجبة، واجب اعتبارها ناقصة إذا وليتها اسم مرفوع، إذا وليها اسم مرفوع واجب اعتبارها تامة إذا وليتها أنوى بعدها. غاية ما في الأمر إذا كانت تامة كيف نعرف الاسم المرفوع، كيف نعرف الاسم المرفوع؟ إما أن نعربه مبتدا مؤخرا وهناك تراعي المطابقة، وإما أن تعربه فاعل لي لخبر تاع عسى، فهنا يبقى دائما المفرد. مفهوم شر؟ شوف أنا وش يقول ابن مالك بعد عسى خلولاقة أو شك قد يرد، شو كلامه شحال طيب، بعد عسى خلولاقة أو شك قد يرد غينا بأن يفعل عن ثان فقد. وش معنى هذا الكلام؟ شو اللي يفك لهذا البيت؟ كأنه يقول لك قد تستغني عسى وخلولقة وأوشك عن الثاني. وش معنى تستغني عن الثاني؟ عن الخبر. شكون هذا اللي تستغني عن الخبر؟ تامة. إذا كأنه قال لك قد تكون تامة، هذا وش حب يقول؟ كل اللي قال لك تأتي عسى خلولقة أوشك تامة، ابن مالك أراد أن يعبر عن هذا، وش قال لك؟ يريد غينا عن ثاني، هذاك الثاني فوقد، يلا الله يسهل، تستغني عنه كلا تقدر له خبر محذوف. مفهوم ان شاء الله؟ صح. بعد نشوف وش قال لك رحمه الله تعالى. وجردا عسى او ارفع مضمرة بها اذا اسم قبلها قد ذكر. هنا نرجع للحالة اللي حبيت نعطيها لكم مقبل تأكيد قدم. لاحظ كيف تقدم ليك محمد عسى أن يقوم، أعرب نبيل محمد مبتدأ عسى، اسمع منيح، فعل ماضي ناقص، أن يقوم. جيد. هنا هاي المسألة يحبينا نجيبها مقبل وغلطنا درنا. عسى الآن كين فيها الآن ضمير مستتر، تقديره هو، تقديره أن تقوم خبرها، جملة عسى أن يقوم خبرت محمد، ويجوز لك محمد مبتدأ عسى تامة أن يقوم فاعل، والجملة عسى أن يقوم خبر. هاي المسألة اللي حبيت نقول لكم باللي يجوز اعتبارها ناقصة وتامة في هذه الحالة إذا تقدم الاسم المرفوع. إذا تقدم الاسم المرفوع يجوز اعتبارها ناقصة ويجوز اعتبارها تامة. مفهوم ان شاء الله؟ صح. اذا يتقدم، لكن لو تاخر وجب اعتبارها تامة. شحال كاين من حاله اذا؟ ثلاث حالات يجب اعتبارها ناقصه، يجب اعتبارها تامة وجائز وجان، يجب اعتبارها ناقصه اذا وليها الاسم المرفوع، يجب اعتبارها تامة اذا وليتها ان وما بعدها، ويجوز الوجهان إذا تقدم الاسم المرفوع ووليتها أن. هذا ما مفهوم إن شاء الله؟ مفهومة؟ يلا نقرأ. طبعا خاصية عسى وحدها سهلة جدا، خاصية عسى وحدها تكون كين خصائص عسى خلولقة أو شيء، كين خاصية عسى سهلة، وجواز كسر السين والفتح

إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرور نحو إن في ذلك لعبرة، ها إن في ذلك أو جار مجرور لعبرة، إن لدينا أنكالا، هذا لدينا وش قدمنا؟ الظرف. جيب مثال عن الظرف، جيب مثال عن جار مجرور. إن في ذلك، إن لدينا، سمح. يجيب العلماء عن ضرورة عمل إن في بعض الأمثلة، في بعض الأمثلة ظاهرها أنها تخالف هذه القاعدة، ومن أشهرها الحديث المشهور إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، على رواية المصورون، على رواية المصورين، الله يبارك ما في حتى إشكال، إن أشد الناس، اكتبوه هذا المثال، هذا نكتبه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، دوم نشوفوا إلى المصورين أو المصورون، صح؟ لو قلنا المصورين، لو قلنا المصورين، نعرف إن حرف نصب وتوكيد، أشد اسمها منصوب مضاف الناس مضاف إليه، عذابا تمييز قاعدة، كل اسم منصوب بعد اسم التفضيل تمييز، كل اسم منصوب بعد فعل تعجب فعل به، باش تفرق خاش كاين دايم أشد وأشد، ما أشد الحرة وأشد حرا، ما أشد الحر هذا تعجب، إذن فالاسم الواقع بعد التعجب فعل به، اسم المنصوب بعد التمييز اسم المنصوب بعد اسم التفضيل هذا تمييز، تمييز عذابا يوما ظرف متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، بأشد يشتد يوم القيامة، مضاف القيامة مضاف إليه، المصورين المصورون خبر. لا يأتي قائل، خرج بعض الناس اعترض يقول لك لا هذا لا يمكن، لازم من اوله، لانه ليس المصورون هم اشد الناس عذابا. الصواب انه دائما لما نرى مثل هذه الامور ان اشد هذا يسموه الوعيد الاضافي النسبي، الوعيد الاضافي النسبي بمعنى انه من اشد، ان اشد الناس مش واحد، علاش شو يمنع ان يكون هذا اشد وهذا اشد وهذا يشتركون في الشده او في زياده الشده، شو المانع؟ يعني ارادوا قلق يعني لان الكفار اكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد انه وحده، لا يقصد انه وحده، المصورون وحدهم هم الذين يعذبون اشد العذاب، لا، هناك طائفه ستعذب اشد العذاب، وراينا نظائر لهذا كثيره، ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم، يجيك حديث آخر ثلاثة لا يذكرون شدك ثلاثة آخر، ويجي حديث آخر حتى وصلت 14 صنف وصلوا للناس الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، 14 صنف فهم. فهذا يزيد يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة فلان، وهكذا المصورون خبر إن المصور خبرين، هذا ما فيهاش حتى إشكال، لكن الإشكال واقع في الرواية المشهورة إن أشد الناس يوم عذابا يوم القيامة مصورين. طبعا يأتي الجواب يسموه الجواب تاع الارتجالي، يعني دون تفكير، قولك سهلة، قولك سهلة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورين، هل يمكن اعتبار المصورين اسم إن مؤخر؟ يمكن، إن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، صحيح، علاش؟ لو قدمنا الخبر لكنا رفعناه، ومع ذلك لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، لكن الرواية إن من أشد، إن من أشد.

وش معناتها؟ لا يتقدم الخبر على الاسم الا اذا كان ظرفا نحو هنا غير البادي، ان هنا غير البادي، او جار ومجرور ليت فيها غير البادي. ما شاء الله. اي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتاخير الخبر الا اذا كان الخبر ظرفا او جارا ومجرورا، فانه لا يلزم تاخيره. وتحت هذا قسمان، احدهما انه يجوز تقديمه وتاخيره عندما نقول جواز بمعنى الاصل، والا خطرات يجب، خطرات يجب تقديم الخبر كما مر معنا، وذلك نحو ليت فيها غير البذي او ليت هنا غير البذي اي الوقح، فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتاخيرهما انا. والثاني انه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبه. لماذا؟ لانه في مبتدا في اسم ان ضمير يعود على شيء في الخبر، فيعود على متاخر في اللفظ رتبة معا، فلا يجوز تاخيره في الدار لئلا يعود الضمير على متاخر لفظة ورتبة. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم اذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو ان زيدا اكل طعامك. ان حرف نصب، وزيدا اسمها، اكل خبرها، طعامك فعل به للخبر، اذا معمول الخبر. قال فلا يجوز ان طعامك زيدا اكل. وكذا اذا كان المعمول ظرفا او جارا ومجرورا نحو ان زيدا واثق بك او جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول ان بك زيدا واثق او ان عندك زيدا جالس. واجازه بعضهم وجعل منه قوله فلا تلحني فيها، فان بحبها اخاك مصاب القلب جم بلابله. طبعا هذا الذي انكر على السيبوي رحمه الله. السيبوي وش انكروا عليه؟ انكروا عليه انه اتى بخمسين بيتا في الكتاب اللي هو مرجع العرب، خمسين بيت مجهول القائل. وهذا رنا في المقدمه، المقدمه درسناه بينا في الاستمداد، ما يخلع كلاف لا لعلان، هو البخاري رحمه الله تعالى عليه، وانكروا عليه اشياء كيف تروي الى هذا الحديث، او مسلم ما شاء الله يعني ما جعل الله من قبول، وانكروا عليه اشياء. فالسيبوي ايضا مع كوني أب النحاة يعني أنه معصوم عن الخطأ لا يخطئ، أنكروا عليه إتيان بمثل هذه الأبيات كيف يأتي بها. وصح يعني شيء يعني يزعج، ما جت من عند واحد، جت من عند سيبويه. فهذا البيت هذا في الحقيقة إنساه ما عربوه. فلا تلحني فيها، هو لحن في الحقيقة، هذا لحن. فلا تلحني فيها، لا ناهية تلحني، فالمضارع في به نجزم بلا ونجمي حذف النون والياء. ما شاء الله، وش رايك؟ ما فين تسمعوا فتلاحيا؟ ما فين تسمعوا تلاحى فلان مع فلان؟ ايش معناتها تلاوما وكثر بينهم الكلام؟ علاش ما هوش يهضر مع واحد يقول فلا تلحني، لا تلحني، أنت لا تلحى، من لحى يلحى من ومن قال إنه من اللحن؟ يعني وش معناتها فلا تلحني فيها، فإن بحبها أخاك، وش دخل اللحن مع الحب؟ يعني هو يقول له باللي أخوك مصاب بحبها، أكل على أدب هلول، أخوك مصاب بحبها فما تغلطش في النحو، وش هذا؟ ما تحت علاقة، علاش ما يكونش أفضل أخوك مصاب بحبها فلا تلومني؟ مش هذا أفضل؟ إذا أعد إعرابك، لا تلحى مجزوم بلا وعن جميع حذف حرف العلة، حذف حرف العلة والنون للوقاية والياء مفعول به. فلا تلحني، لا تلومني فيها، أي بسببها، لأنه فيها هنا بمعنى سبب. دخلت امرأة النار في هرة، في رجل، الخاطب في رجل، لا تلحن، لاحة لاحة و لا جيد أخاك، ما قالش أخاك جيد، كل هذا مجهول قائل، درنا مشكلة. أخاك مفهوم، أو يتكلم مع رجل، وفيها قلنا بمعنى السبب، لا تلومني بسببها. ايوه جار مجرور متعلق بتلحى، فإن بحبها، فإن حرف نصب وتوكيد طبعا الفاء تعليلية، بحبها جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم وبمحذوف خبر، لا لا الخبر بمصاب معمول الخبر هذا وجابوا على جل هذا. أخاك اسمه إن مؤخر مصاب خبر مضاف القلب مضاف إليه، جم خبر ثاني، جم خبر ثاني، يجوز تعدد الأخبار، يجوز. بلابل فاعل لمن، لجم وفاعل مرفوع طرفيه الضمة الظاهرة في آخره. جيد، هذا معنى الحكم تاعنا، أنه لا تدرس إن وأخواتها، تبين عددها ثم معناها ثم شرط عملها، بمعنى أنه لا يتقدم عليه الخبر على الاسم لا يتقدم ولا معمول الخبر على الاسم، بل لابد من مراعاة ترتيب إلا إذا كان ظرفا جامد. وش حل شفنا من أشياء؟ ها؟ نعم، معمول الخبر إيه إذا كان ظرفا أو جار مجرور. معليش، أيوة، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق، إن بك وإن عندك زيدا، لا لا لا لا لا لا، لازم فرق بين تقديم الخبر ومعمول الخبر. تقديم الخبر لا يجوز إلا إذا كان ظرف جار مجرور، معمول الخبر لا يجوز ولو كان ظرفا أو جار مجرور. نظيره جيد في كان، نظيره مثل كان، شفنا باللي لا لا مسألة تاع بيت تاع اللي فيها قنافذ وهداجون حول بيوتهم، شنو يهضر؟ ها أنت تفضل. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى وحرف جر، لا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. نعم، المهم هذا عاود انه انا احب الابحاث. طيب البحث الاول بيانها، بيان ان واخا تعدادها، زيد معناها معانيها، ثالثا شروط عملها، وكي تقول شروط عملها مع التقدم هي جزء. مرة قادمة ان شاء الله عندنا مبحث نطوله فيه شوي، متى يجب كسر همزة ان، متى يجب فتحها، متى يجوز الوجهان، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ها ايش به معمول؟ لا ما يتقدمش، هو قال لك وجه ولا يجب التقديم على الخبر اذا كان غير ظرف ولا جار. ايه حكم اذا كان ظرف، انت عندك اذا كان غير، اذا كان غير عندك اذا كان غير، ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم اذا كان غير ظرف جار. ايه تعرف على شخص المسألة الأولى متفقين عليها، المسألة الثانية اختلفوا فيها، بالك واللي اختال اللي خالف بالك استدل بهذا البيت، بالك على جهاد صح، هو الله المختار تاعه عدم الجواز. ايه بعدم الجواز، الله أعلم. على كل حال هذه المسألة نرى جواها إن شاء الله. السلام عليكم.